بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أننا عرفنا من الدرس السابق أن ما عليه سلف الأمة في القرآن الكريم هو الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال الإمام الأجري رحمه الله في كتاب الشريعة بعد ذلك: باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة، الواقفة الذين توقفوا في الواقفة، فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود: رأيت أحمد سلم عليه رجل واقفة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله عز وجل ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة، هؤلاء الواقفة. ومثلهم مثل من قال القرآن مخلوق وأشر منه، الذين توقفوا في المسألة وقالوا نقول القرآن كلام الله، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، سماهم العلماء الواقفة، وقالوا هم شر من الذين قالوا القرآن ايه مخلوق. لماذا؟ قال لأنهم شكوا في دينهم. إذا أنت ما أنتش عارف القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يبقى هذا شك، يجب أن تعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله وعلم الله وصفات الله عز وجل غير قديمة أزلية، غير محدثة. قال: ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الله عز وجل أنه غير مخلوق. قال الإمام: وأنا أذكر ما تأدى إلي منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. قال: حدثنا أبو مخلد، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال سمعت أحمد بن حنبل سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله تعالى ثم يسكت؟ هل في رخصة إن الإنسان يقول القرآن كلام الله ويسكت، ما يقولش لا مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال أحمد: ولما يسكت؟ لما لا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق؟ لما يسكت عن هذا؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسع السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. يبقى كان في الأول قبل فتنة القول بخلق القرآن يكفي أن تقول القرآن كلام الله، لأن ما كانش فيه خلاف، لكن لما نشأت هذه الناشئة وقالوا القرآن مخلوق، كان لابد من الرد عليهم بقولهم القرآن كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق. فلا يجوز أن نسكت وقد تكلموا، ما داموا قد تكلموا يبقى لازم إيه؟ نتكلم، لكن لو سكتوا لسكتنا. قال محمد بن الحسين معنى قول أحمد في هذا المعنى يقول لما يختلف أهل الإيمان أن القرآن لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله عز وجل، فيش اختلاف كده. فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله إن القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه. فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. يبقى لازم تقول ايه القرآن كلام الله غير ايه غير مخلوق. قال وحدثنا ابو مخلد قال حدثنا ابو داود قال سمعت احمد وذكر رجلين كان وقفا في القرآن ودعوا اليه، يعني دعوا الى مذهب الواقفة، فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له أغرب لا أراك تجيء إلى بابي، في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام، وقال له ما أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب. فاكرين قصة صبيغ مع عمر؟ قال وحدثنا أبو مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهويه يقول من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. الذي يأبى أن يقول غير مخلوق يبقى إيه؟ يبقى جهمي. قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة، فقال هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني شر ممن قال القرآن إيه؟ مخلوق. قال أبو داود وسمعت عثمان بن أبي شيبة قال هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله عز وجل ويسكتون شر من هؤلاء، يعني شر ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله عز وجل ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد المحنبل وغلظ فيه القول جدا. وكذلك من قال لفظي بالقرآن، قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن مقاتل العباداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عمن أمسك، يعني توقف لم يقل أقول مخلوق ولا غير مخلوق، قال لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني هذا الرجل في الطريق وسلم عليه أسلم عليه؟ الرجل واقف ده المتوقف في قوله مش مخلوق غير مخلوق، يقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، أنا أقول كلام الله خلاص. يقول إذا لقيني بالطريق وسلم عليه أسلم عليه؟ قال أحمد لا تسلم عليه ولا تكلم. كيف تعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرفه الناس. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن أبي بزة قال سمعت المؤمل ابن إسماعيل يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. قال ابن أبي بزة من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا فهو على غير دين الله عز وجل ودين رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتوب. يبقى لابد من التصريح بأنك تؤمن بأن القرآن كلام الله غير إيه؟ غير مخلوق. من قال مخلوق فقد كفر، ومن قال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق برضو يبقى إيه؟ يبقى شاك، وهو شر من الإيه؟ من الأول. طيب اللفظية، الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق، اللفظية يبقى الواقفة منهم الذين توقفوا عن قولهم غير مخلوق، وقالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير إيه، قلنا عرفنا حكمه. طب اللفظية، المراد باللفظية الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. قال باب الذكر اللفظية، ومن يزعم أن هذا القرآن حكاية القرآن الذي في اللوح المحفوظ. كذبوا كذبوا، يقولون القرآن نحن نقرأه مش هو كلام الله، ده القرآن نحن نقرأه حكاية حكاية كلامه ايه، كلام الله في اللوح المحفوظ. قال كذبوا. قال محمد بن الحسين احذروا رحمكم الله تعالى هؤلاء الذين يقولون إن لفظي بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم. الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا عند أحمد ومن كان على طريقته منكر عظيم. وقائل هذا مبتدع، الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع، يجتنب ولا يكلم ولا يجالس ويحذر منه الناس، لا يعرف العلماء غير ما تقدم ذكرنا له، وهو أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. ومن قال مخلوق فقد كفر، ومن قال القرآن كلام الله عز وجل ووقف فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. كذا قال أحمد بن حنبل وغلظ فيه القول جدا. وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وجاء بما لا يعرفه العلماء. كذلك قال وغلظ القول فيه أحمد بن حنبل جدا. وكذلك من قال إن هذا القرآن الذي يقرأه الناس هو في المصاحف حكاية لما في اللوح المحفوظ، فهذا قول منكر تنكره العلماء. يقال لقائل هذه المقالة القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة تكذبك وترد قولك. يقال لمن قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو إن القرآن المقروء حكاية القرآن الذي في اللوح المحفوظ، يقال له القرآن يكذبك ويرد قولك، والسنة أيضا تكذبك وترد قولك. أولا من القرآن الكريم في الرد على اللفظية، قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ حتى يسمع كلام الله. فأخبرنا الله عز وجل أنه إنما يستمع الناس كلام الله عز وجل، ولم يقل حكاية كلام الله، يسمع كلام الله ولم يقل حكاية إيه؟ كلام الله عز وجل. وقال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله عز وجل كل خير. قال وسأذكر بعد ذلك ما لابد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان ويبشر المؤمنين. وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون الإيه؟ القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال جل وعلا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. ولم يقل عز وجل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن حسين وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. سمى الله القرآن مسموعا ومقروءا، وسمى القرآن كلام ليه؟ كلام الله، ولم يقل حكاية كلام الله، ولم يقل حكاية لما في اللوح المحفوظ. وأما من السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القرآن مثل الإبل المعقلة، إن تعاهدها صاحبها أمسكها، وإن تركها ذهبت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو. وفي حديث آخر: لا تسافروا بالمصاحف إلى العدو، فإني أخاف أن ينالوها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا القرآن واتلوه فإن لكم بكل حرف 10 حسنات. وفي السنن مما ذكرناه كثير والحمد لله. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل ويتعلموا القرآن ويتعلموا أحكامه، فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يمار فيه، ويعلم أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله عز وجل وأن يتعلموا القرآن، يتعلموا أحكامه فيحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ولا يمار فيه، ويعلم أنه كلام الله عز وجل غير مخلوق. فإن عارضهم إنسان جهمي فقال مخلوق، أو قال القرآن كلام الله عز وجل ووقف، أو قال لفظي بالقرآن مخلوق، أو قال هذا القرآن حكاية لما في اللوح المحفوظ، فحكم هذا الجهمي أن يهجر ولا يكلم ولا يصلى خلفه وأن يحذر منه. وعليكم بعد ذلك بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنه، وقول التابعين وقول أئمة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم، مع ترك المراء والخصومة والجدال في الدين. فمن كان على هذا الطريق رجوت له من الله عز وجل كل خير. قال: وسأذكر بعد ذلك ما لابد منه لمن كان هذا مذهبه وعلمه والعمل به من معرفة الإيمان وشريعة الإسلام حالا بعد حال، والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد والمعين عليه إن شاء الله تعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم نقل الشيخ رحمة الله عليه حكاية عن بعض أئمة المسلمين وخلفاء المسلمين السابقين الذين كانوا يقولون بخلق القرآن ثم رجعوا عن هذا المذهب. قال: حدثنا أبو عبد الله جعفر ابن إدريس القزويني قال: حدثنا أحمد ابن الممتنع ابن عبد الله القرشي التيمي قال: حدثنا أبو الفضل صالح ابن علي ابن يعقوب ابن المنصور الهاشمي، وكان من وجوه هاء بني هاشم وأهل الجلالة والسبق منهم، قال: حضرت المهتدي بالله أمير المؤمنين. أمير المؤمنين إيه؟ المهتدي بالله رحمة الله تعالى عليه، وقد جلس ينظر في أمور المسلمين في دار العامة. أمير المؤمنين جلس لقضاء حوائج الناس، الناس تجيله فلان كل واحد يقول عنده حاجة، يقيد إيه؟ أبي الفضل صالح، وخاف أن يعرض للإيه؟ للفتنة والبلاء من إيه؟ من أمير المؤمنين. قال: فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت: يا نفس، هل تموتين إلا مرة بين يديه؟ قال: فصرني ذلك. ده القائل بقى إيه؟ أبو الفضل صالح بن علي بن يعقوب الذي حضر أمير المؤمنين المهتدي بالله، لما شاف أمير المؤمنين قاعد بنفسه لقضاء حوائج المسلمين، كل واحد يقدم له عريضة يمضي له ويوقع ويديها له بنفسه، فقال: فسرني ذلك وجعلت أنظر إليه، فرفع رأسه ونظر إلي فغضضت عنه، حتى كان ذلك مني ومنه مرارا ثلاثة، إذا نظر إلي غضبت، وإذا اشتغل نظرت. يعني كل ما ينشغل بمصالح المسلمين أبو الفضل يبص عليه معجب به، يعني أمير مهم بنفسه قاعد في مصالح المسلمين، يعني حاجة كبيرة، تواضع كبير. وهكذا تكون الولاية، وهكذا تكون الإمارة. فأبو الفضل قاعد مبسوط، فبص الأمير المؤمنين لقى خد باله منه، بصله كده، فجي إيه حط طرفه عنه. ساعة ما أمير المؤمنين ينشغل عنه يبصله، ساعة ما أمير المؤمنين يبصله هو يغض طرفه، حتى تكرر ذلك ثلاثا. فقال لي يا صالح، أمير المؤمنين بقى بعد ما يبص لصالح وصالح يبص له ثلاث مرات، قال لي يا صالح، فقلت لبيك يا أمير المؤمنين، وقمت قائما. فقال في نفسك مني شيء تحب أن تقوله؟ أو قال تريد أن تقوله؟ فقلت نعم يا سيدي يا أمير المؤمنين. قال لي عد إلى موضعك. فعدت وعاد في النظر. أمير المؤمنين بص لهذا الرجل أبي الفضل صالح بن علي وقال له أنت في نفسك حاجة عايز تقولها؟ قال له نعم في نفسي حاجة عايز أقولها. قال طب ارجع اقعد تاني. قال حتى إذا قام قال للحاجب، لما قام من المجلس بقى قال أمير المؤمنين للحاجب لا يبرح صالح، اوعى تخلي صالح يمشي. فانصرف الناس ثم أذن لي وقد أهمتني نفسي. فدخلت فدعوت له فقال لي اجلس، فجلس. فقال يا صالح تقول لي ما دار في نفسك؟ أو أقول أنا ما دار في نفسي أنه دار في نفسك؟ أمير المؤمنين بيقول لذلك الرجل الصالح أبي الفضل، تقول لي أنت كنت عايز تقول لي إيه؟ ولا أنا أقول لك أنت عايز تقول إيه؟ قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به؟ اللي تأمر به أنا أقول أنت تقول أنت عايز؟ قال كأنك كأني بك وقد استحسنت ما رأيت منا، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق؟ أنا في نفسي إن أنت لما شفتني كده يعني في قضاء حوائج الناس انبسطت بي وقلت ما شاء الله، إيه الخليفة الرائع دي، الخليفة الصالح دي، بس لو ما كانش بيقول القرآن مخلوق. فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي. ده كلام مين؟ أبو الفضل صالح، لما أمير المؤمنين بيقول له أنت في نفسك بتقول إن أميرني ما شاء الله أمير كويس، بس لو ما كانش بيقول القرآن مخلوق. فسقط في يد إيه؟ أبي الفضل صالح، وخاف أن يعرض للإيه؟ للفتنة والبلاء من إيه؟ من أمير المؤمنين. قال فورد على قلبي أمر عظيم وأهمتني نفسي، ثم قلت يا نفس هل تموتين إلا مرة؟ وهل تموتين قبل أجلك؟ وهل يجوز الكذب في جد أو هزم؟ لما خاف المؤمنين يعاقبه أنه بيقول أن أمير المؤمنين بيقول القرآن مخلوق، تشجع قال يا نفسي أنت مالك كده خايفة ليه؟ هي موتة واحدة ولا اثنين؟ هو أنت حتموتي قبل أجلك؟ فشجع وقال والله يا أمير المؤمنين ما دار في نفسي إلا ما قل. هو ده صح، إلا كان في نفسي هو ده اللي أنت قلت. فأطرق مليا أمير المؤمنين ثم قال لي ويحك اسمع مني ما أقول، فوالله لتسمعن مني الحق. قال أبو الفضل فسري عني. وقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين؟ هنا نقول إطلاق لفظ خليفة الله على الخلفاء في الأرض لا يجوز، إطلاق لفظ خليفة الله على الأمراء والسلاطين لا يجوز، لا يجوز أن يقال للسلطان خليفة الله، ولا يجوز للأمير أن يقول أن يقال عنه خليفة الله. ليه يا إخوان؟ لأن الخليفة متى يتولى العمل؟ في غياب. أخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله عز وجل به في دينه؟ له خليفة فليس له خليفة، فإطلاق الإنسان خليفة الله أو السلطان خليفة الله هذا خطأ، هذا من الألفاظ الخاطئة، لا يجوز لأحد أن يقول خليفة الله، بل الله خليفة كل مسلم على نفسه وأهل ومن. بتقول في دعاء السفر إيه؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. يبقى أنت لما سافرت استخلفت الله في أهلك ومالك وولدك، يبقى الله خليفتك، فلا يجوز أن يكون أحد خليفة الله. المهم قال: فقال والله لتسمعني من الحق فسري عني، وقلت يا سيدي ومن أولى بقول الحق منك وأنت أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين وابن عم سيد المرسلين من الأولين والآخرين. فقال لي الخليفة ماذا بيقول: ما زلت أقول إن القرآن مخلوق صدرا من خلافة الواثق. أنا كنت بقول كده زمان، أنا كنت بقول إن القرآن مخلوق لغاية صدر من خلافة الإيه؟ الواثق. حتى أقدم علينا أحمد ابن أبي دؤاد شيخا من أهل الشام من أهل أذنة، فأدخل الشيخ على الواثق مقيدا، وهو جميل الوجه تام القامة حسن الشيبة، فرأيت الواثق قد استحيا منه ورق له، فما زال يدنيه ويقربه حتى قرب منه، فسلم الشيخ فأحسن السلام ودعا فأبلغ الدعاء وأوجز، فقال الواثق اجلس، ثم قال يا شيخ ناظر ابن أبي دؤاد على ما يناظرك عليه. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين ابن أبي دؤاد يقل ويضيق ويضعف عن المناظرة، يعني هو مش هيقدر علي، مش هيقدر ايه يناقشني ويناظرني. فغضب الواثق وعاد مكان الرأفة له غضبا عليه، فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد فقال أبو عبد الله ابن أبي دؤاد يضيق ويقل ويضعف عن مناظرتك أنت؟ فقال الشيخ هون عليك يا أمير المؤمنين ما بك وأذن لي في مناظرته. فقال الواثق ما دعوتك إلا لمناظرة. فقال الشيخ يا أحمد ابن أبي دؤاد إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ أنت بتدعو الناس إلى إيه وبتدعيني إلى إيه؟ قال إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله عز وجل مخلوق. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تحفظ علي ما أقول وعليه ما يقول. قال أفعل. يعني إيه؟ أنت بقى الحكم بيني وإيه وبينه، شوف أنا هقول إيه وهو هيقول إيه. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أنت بتقول كل شيء سوى الله إيه مخلوق، يبقى القرآن إيه مخلوق. أواجبة داخلة في عقد الدين، فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه ما قلت؟ قال نعم. بيقول انت بتدعوني الى القول بان القرآن ايه مخلوق، هل هذا من عقد الايمان؟ يعني لا يتم ايمان المرء ولا يكمل دينه حتى يعتقد هذا الاعتقاد؟ قال نعم. قال الشيخ يا احمد اخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله عز وجل الى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مما أمره الله عز وجل به في دينه؟ الرسول كتم شيء ما بلغوش؟ قال لا. قال الشيخ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مقالتك هذه. انت اعترفت ان الرسول لم يكتم ايه؟ لم يكتم شيئا مما أمر بتبليغه. طب الرسول دعا إلى هذه المقالة التي تدعوني والناس إليها؟ فسكت ابن أبي دؤاد. فقال الشيخ تكلم فسكت. فالتفت الشيخ إلى الواثق وقال هذه إيه واحد، أي بنا إيه غلبت بنقطة. فقال الواثق واحدة، ماشي ليك واحدة. فقال الشيخ يا أحمد أخبرني عن الله عز وجل حين أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الله عز وجل الصادق في إكمال دينه، أم أنت الصادق في نقصانه فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك هذه؟ فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه، فقال الشيخ: يا أمين ك اثنين. قال له: ماشي اثنين لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال: فتسأل حاجتك أو قال أو تقضيها يا أم المؤمنين؟ قال: نعم. قال: تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي؟ قال: أذنت لك. أنت المقالة دي الرسول كان يعرفها ولا ما كانش يعرفها؟ فقال ابن أبي دؤاد: عالمها، كان يعرف. قال: فدعا الناس إليها، هو كان يعرف، فتبدع الناس إليها. فسكت ابن أبي دؤاد، فقال الشيخ: يا أمينك ثلاث. قال له: يبقى ثلاث. قال الشيخ: يا أحمد، فاتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه؟ فقال ابن أبي دؤاد: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الواثق فقال: يا أمير المؤمنين، قد قدمت لك القول أن أحمد يضيق ويقل ويضعف أو يقل ويضعف عن المناظرة. يا أمير المؤمنين، إن لم يتسع لك من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي عنهم، فلا وسع الله على من لم يتسع له ما اتسع لهم من ذلك. فقال الواثق: نعم، إن لم يتسع لنا من الإمساك عن هذه المقالة ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي عنهم، فلا وسع الله علينا. اقطعوا قيد الشيخ، الشيخ كان متكتف، كان متقيد بالحبال، اقطعوا قيد الشيخ. فلما قطعوه ضرب الشيخ بيده إلى القيد ليأخذه فجذبه الجلاد عليه. هي لما قطعوا الحبال عنه مد إيده يأخذ الحبل، فالجلاد بيأخذ الحبل منه. فقال الواثق: دع الشيخ يأخذه، خلي الشيخ يأخذ الحبل اللي كان متكتف به. فأخذه الشيخ فوضعه في كمه. فقال الواثق: لما جابثت عليه؟ انت بتخطف الحبل، اللي عايزه ليه؟ فقال الشيخ: لأني نويت أن أتقدم إلى من أوصي إليه إذا مت أن يجعله بيني وبين كفني حتى أخاصم به هذا الظالم عند الله عز وجل يوم القيامة، فأقول: يا رب، سل عبدك هذا لما قيدني وروع أهلي وولدي وإخواني بلا حق، بلا حق أوجب ذلك علي. وبكى الشيخ وبكى الواثق فبكينا. ثم سأله الواثق أن يجعله في حل وسعى مما ناله، فقال الشيخ: والله يا أمير المؤمنين، لقد جعلتك في حل وسعى من أول يوم إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كنت رجلا من أهله. فقال الواثق: لي إليك حاجة. فقال الشيخ: إن كانت ممكنة فعل. فقال الواثق: تقيم قبلنا فينتفع بك فتياننا. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، إن ردك إياي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم أنفع لك من مقامي عندك، وأخبرك بما في ذلك: أصير إلى أهلي وولدي فأكف دعاءهم عليك فقد خلفتهم على ذلك. أحسن لك تسيبني أرجع لعيالي، لأن لو قعدت عندك هيخلوهم يدعوا عليك، أنا جاي وسيبهم يدعوا عليك، فأحسن لك ترجعني إليهم عشان أقول لهم إن الأمير منين إيه؟ يعني عفى عني فيكفوا عن الدعاء عليك. فقال له الواثق: فتقبل منا ما تستعين بها على دهرك، هنعدوك شوية فلوس كده يعني، اقبلها. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، لا تحل لي، أنا عنها غني وذو مرة سوي. قال: فتسأل حاجتك أو قال أو تقضيها يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال تخلي سبيلي إلى الثغر الساعة وتأذن لي؟ قال أذنت لك. فسلم عليه الشيخ وخرج. قال صالح: قال المهتدي بالله رحمة الله عليه: فرجعت عن هذه المقالة منذ ذلك اليوم، وأظن الواثق بالله كان قد رجع عنها من ذلك الوقت. ثم ذكر حكاية لطيفة، الله أعلم مدى صحتها، لكن نقولها لبيان أن الجهمية أحب خلق الله إلى الشيطان. الجهمية أحب خلق الله إلى الشيطان. قال الإمام أبو محمد بن حسين: وحدثنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال: حدثني يحيى ابن عبدك القزويني قال: سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول: بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرء. قائل يعني إيه؟ يعني مجيل يعني. بين أنا قائل في بعض بيوت خانات مرء، فإذا أنا بهول عظيم قد دخل علي، حاجة كبيرة كده مرعبة دخلت علي، فقلت: من أنت؟ فقال: ليس تخاف يا أبا زكريا، ما تخافش يا أبو زكريا. قال: قلت: فنعم، من أنت؟ قال: فقمت وتهيأت، لو علمت أنك في هذا البيت لم أدخل، وكنت أنزل بيتا آخر، وكان هذا منزلي حين آتي خراسان. فقلت: من أين أتيت؟ قال: من العراق. قلت: وما عملت بالعراق؟ قال: خلفت فيها خليفة. أبو مرة الشيطان يقول: سبت لي خليفة في إيه؟ في العراق. قلت: ومن هو؟ قال: بشر المريسي. قلت: وإلى ما يدعو؟ قال: إلى خلق القرآن. قال: وآتي خراسان فأخلف بها خليفة أيضا. قلت: إيش تقول في القرآن أنت؟ ده الرجل بقى الطيب دي اللي بيقول إيه، اللي هو يحيى بن يوسف، بيقول للشيطان: أنت بتقول إيه في القرآن؟ قال: أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. أبو مرة بيقول: أنا وإن كنت شيطانا رجيما أقول أن القرآن كلام الله غير مخلوق، في حين أنه خلف بالعراق بش مريس بيقول القرآن إيه؟ مخلوق. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: كنا نقرأ على شيخ ضرير بالبصرة، فلما ظهر ببغداد القول بخلق القرآن قال الشيخ: إن لم يكن القرآن مخلوقا فمحى الله تعالى القرآن من صدري، والعياذ بالله. شيخ من أهل القرآن ضرير كان في بغداد، فلما ظهر القول بأن القرآن مخلوق دعا نفسه قال: إيه، إن ما كانش القرآن مخلوق ربنا يمحي القرآن من صدري، والعياذ بالله. قال: فلما سمعنا هذا من قول تركناه وانصرفنا عنه، فلما كنا بعد مدة لقيناه فقلنا: يا فلان، ما فعل القرآن؟ قال: ما بقي في صدري منه شيء. استجاب الله دعوته على نفسه. فقلنا: ولا قل هو الله أحد. قال: ولا قل هو الله أحد إلا أن أسمعها من غير يقرأها، والعياذ بالله. ونحن نشهد الله تعالى أن هذا ديننا واعتقادنا في القرآن، القرآن الكريم كلام الله. إن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسول وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.